طيب، في صورة رجل مسافر، فاتته صلاة العصر، نام عن صلاة العصر، يعني نعم. نام عن صلاة العصر، ثم استيقظ وهم والإمام يصلي صلاة المغرب، فدخل معه في صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ أيصلي أربعا العصر أربعا خلف الإمام الذي يصلي المغرب، أم يصليه اثنتين؟ إذا كان لا يزال في حكم المسافر فهو يصلي ركعتين، أما إذا كان مقيما لا فلا مسافر، بد من أن يأتي بالرابعة لا لا هو مسافر يعني، مسافر. فيسلم من الثانية. أي نعم. خير إن شاء الله. طيب.